لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل تأملات إيمانية في قصة يوسف في سورة يوسف صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. تأمل في هذه الآيات أدب يوسف عليه السلام مع أبيه عليه السلام في قوله يا أبتي، يا أبتي هذا تأويل رؤياي، التي سبق أن بينا ما فيها من انكسار الرحمة وإظهار المحبة. يعني هذه الكلمة غير كلمة يا أبي، يا أبتي فيها رحمة أكثر وتوقير أكثر، الكسرة اللي موجودة في آخر الكلمة دي تفيد معنى الانكسار للأبي بمعنى التراحم، الرحمة والتعظيم والتوقير وإظهار المحبة والاحترام والتقدير في مقابلة سجوده له. فهو يعلم أن السجود الذي شرع لهم هو تكريم من الله سبحانه له بحكم الملك والنبوة، لكنه يعرف فضل أبيه وقدره ومنزلته وما ينبغي له أن يعامله به من التوقير وخفض جناح الذل من الرحمة. يعني ليس أن سجود أباه جعله يتعاظم، بل يرد هذا السجود له الذي كان مشروعا في شريعتهم وجائزا لهم بإظهار الانكسار لأبيه وتعظيمه وتوقيره ورحمته به، ذل من الرحمة. وقوله عليه السلام يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فيه نسبة النعمة إلى الله وشهود تفضله سبحانه به بها وشهود تفضله سبحانه وتعالى بها وشهود خلقه أفعال العباد. فالذي جعلهم يسجدون له هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدر كل ما جرى ليرتفع يوسف على إخوته ويكون له الملك الذي حصل من خلاله السجود كما رآه في الرؤيا كتحية للملك. فهو يشهد أن الله هو الذي جعل ذلك حقا، وكل هذا من خلال أفعال العباد. فهذا يشمل أنه الذي خلق أفعال العباد، لأنه الذي جعل ذلك حقا من خلال أعمال ومن خلال إلقاء في الجب ثم بيع رقيق ثم أن يشتريه عزيز مصر ثم أن يربى في بيت عزيز مصر إلى أن تراوده المرأة ثم بعد ذلك السجن، ويكون السجن وسيلة للتواصل مع ساقي الملك. لما رأى الملك الرؤيا كان ذلك تذكيرا لساق الملك بمن يؤول الرؤية. أعجب الملك ذلك. ده بص نلاقي التوصيلات دي توصيلات عجيبة، يعني إن يلقى في الجب عشان حد يشتريه، عشان عزيز مصر يشتريه، علشان يتربى، عشان يخش السجن، عشان ساق الملك يعرف إنه بيأول الرؤية، علشان لما الملك يرى الرؤية ساق الملك يبلغه بأنه هو في واحد بأول الرؤى، ثم يصل من خلالها إلى أن يجعل على خزائن الأرض. فسبحان الله، الله الذي جعل ذلك، ليس الناس، لا يستطيع الناس ذلك. إذن هذا دليل على خلق أفعال العباد، لأن الله الذي جعل ذلك. لم يقل يوسف عليه السلام قد تحققت رؤياي مثلا أو نحو ذلك كعادة أكثر الناس في هذا المقام. الرؤية تحققت، خرجت من السجن سنة كذا، عملت كذا. دايما الناس بتنسى في الألفاظ، حتى ولو سألتهم يقول لك ده ربنا اللي أكرمنا، لكن أن الإنسان يتلفظ بالألفاظ التي تدل على ما في قلبه، ولا يعني يغطي عليها شيء، هذا دليل على أن القلب مليء بالشهود، شهود الشكر، شهود النعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه إنما يتلفظ بها من كان قلبه مليئا وحاضرا بشهود النعمة من الله عز وجل، فلذا ينسب الفضل إليه. لم يقل يوسف عليه السلام لقد تحققت رؤياي مثلا أو نحو ذلك كعادة أكثر الناس في مثل هذا المقام وغيره، ينسون نسبة الفضل إلى الله، وربما نسبوه لأنفسهم أو لغيرهم. وأنت تلاحظ هنا أن يوسف عليه السلام نسب كل الأفعال إلى الله، فقال قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي، فنسب الإحسان إلى ربه. وقال إذ أخرجني من السجن، فنسب الإخراج إليه ولم يقل خرجت. وجاء بكم من البدو، فنسب المجيء بهم إلى الله ولم يقل جئتم، مع أن العادي وانت جيت من السفر إمتى، وانت جيت اسكندرية إمتى، وانت جيت القاهرة إمتى. يعني صعب أن حد دايما يكون حاضر الذهن في أن الله الذي فعل جاء بكم من البدو. يقول وختم الكلام بذكر لطفه ومشيئته وعلمه وحكمته، إن ربي لطيف لما شاء. الربوبية، اللطف، المشيئة، العلم، الحكمة، خمس أسماء وصفات، أو خمس يعني بعضها صفات وبعضها أسماء. ذكر الرب، الرب اسم، والجعل فعل من أفعال الله صفة من صفاته. إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف اللطف، المشيئة اسم صفة، إنه هو العليم اسم، الحكيم اسم، وهي كلها متضمنة لصفات. حضور أفعال الرب وأسمائه وصفاته في قلب العبد في كل ما يراه من واقع الحياة هو الفرق بين المؤمن وبين المسلم، وبينهما وبين الكافر. أعني أن المؤمن حاضر القلب دائما في أن هذه أفعال الله. يعني شوف واحدة حامل، الناس يقولوا ايه فلانة حامل هيخلف فلان، والمؤمن مستحضر ان ازاي ربنا بيخلق هذا الطفل خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث، وان الطفل ده بيتكون ازاي واحدة واحدة، مرحلة مرحلة، ويتعمل يخلق له، يخلق الله عز وجل له عينا واذنا ومخا وجهازا تناسليا، عشان الحاجات اللي هتحصل بعدين. سبحان الله، هو المخ ده اللي بيفكر، اللي حيفكر هو لسه دلوقتي من غير ما يحصل فيه حاجة، ولكن معد لذلك. زي بالضبط كده بيتولد والأعضاء التناسلية موجودة عشان بيعد انه هيبقى له أولاد بعد ذلك وذرية ومعاشرة وأنواع من العجب. إنسان يفكر في حاجة زي كده لما إنسان يشوف ولادة، مش ينشغل مثلا بإيه بالفرح بالمولود ونحو ذلك، يفكر في أن الله عز وجل أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا، ويتأمل في الطفل، ناس تقعد تبوس فيه وتحبه وتلبسه ولبس إيه، والعاقل يوصف إن هو إيه قدرات هذا الإنسان وإيه اللي ربنا أعد له بعد ذلك. لقينا واحد مات، الناس تقعد تصوت وسيبنا ورايح فين وكده، هنا عليك تسيبنا ومن لنا بعدك، وكل كلام بقى العجب ده، وتذكر بقى الأحوال. والمؤمن يستحضر إيه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هو الذي خلق أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالإنسان يفكر في هذه المعاني ويشوف في كل حاجة. الشمس طلعت، الله سخر الشمس، رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين. النهاردة المغرب اتأخرت، بقت الساعة 7، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. القرآن أصلا هو اللي بيربينا على ذلك، إن كل المعاني دي موجودة في القرآن علشان نتذكرها، بدل ما الفجر اتأخر من غير ما ناخد بالنا أو تقدم، والمغرب تأخر، النهار طال والليل أسر، نفكر في أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن هذا هو في الحقيقة الملكوت الذي من أراه الله إياه جعله من الموقنين. هي الملكوت ظاهر جدا، ولكن تدبر الإنسان له وتذكر أن الله الذي يفعل حتى في أفعاله الخاصة، يعني رحمك الله، يعني ما شوفش انت صليت، شوف ان ربنا جعلك مقيما للصلاة عشان ما يصابكش العجب وما يصابكش الغرور ونسبة الفضل الى النفس، بل ذلك فضل الله عز وجل، ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وان ذريتك لن يوفقوا لإقامة الصلاة الا لو جعلهم الله كذلك، فانت لا تملك هذا الامر، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وهكذا في كل الأمور. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن دائما ينسب النعم والفضل لمالكها وخالقها ومسديها سبحانه وتعالى، هو الذي أسدى إلينا كل نعم، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وتأمل في قوله قد جعلها ربي حقا، أنه ذكر ربه باسم الربوبية الرب، مضافا إلى ضمير المتكلم المفرد ربي، ما قالش رب العالمين في الموضع ده، وما قالش ربنا، قد جعلها ربنا حقا، وقال هنا إيه ربي، وذلك لأن إصلاح ربه له منذ نشأته إلى ملكه إصلاح خاص وتربية خاصة، اللي هو معنى الربوبية الخاص. رب العالمين مناسب للمقام الذي يذكر فيه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صح، اقرأ الآية من أولها تلاقي المناسب لها إيه، رب العالمين. كما قال سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فعلا ذكر الربوبية للعالم مناسب لما ذكر في الايه في الآية. هنا ربوبية خاصة نسبها الى يعني الى ضمير المتكلم، نسب اسم الرب الى ضمير المتكلم المفرد لان هو له خصوصية. ربنا قد جعلها ربنا حقا، صحيح ده الكلام ده يتناسب لو كان السياق الذي قبله كان في معنى مجموع من يعني لهم، ولكن هنا بيتكلم على رؤياه. فلطفه به عز وجل وتخصيصه له سبحانه وتعالى بما شاء من النبوة ومن العلم ومن الملك خاص كل ده، ولذلك كان ذلك مناسبا كما في قول الله عز وجل واستغفروا عن شعيب عليه السلام واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، لأن انتوا اللي كل الناس محتاجة إلى الاستغفار والتوبة. وقال إن ربي رحيم ودود، إن ربي ليه؟ لأن أصلا الرحمة الخاصة بالدين وجعل الود والحب في قلب العبد أن الله يعني يجعله ربه يحبه سبحانه وتعالى وأن الله يحبه، لا شك أن هذا معنى خاص وليس معنى عاما، ليس كل الناس كذلك. هو الذي قد ذاق من ذلك ما لم يذقه قومه، ووجد من ذلك ما لم يعرفوه ما لم يجدوه. وكما قال صالح عليه السلام قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. مين اللي حس بالقرب؟ اللي تقرب، اللي وجد أثر هذا القرب الخاص ووجد أثر الإجابة، كما قال إبراهيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يعلل لماذا؟ لأنه عوده الإجابة، يجيبه دائما، فقال إن ربي. فمن هذا معنى إصلاح خاص، ربوبية خاصة لهؤلاء الذين عبدوه ولجأوا إليه وتضرعوا إليه ودعوه وأحبوه، فلذلك أحبهم سبحانه وتعالى وفقهم إلى دينه. ذلك لأن إصلاح ربه له منذ نشأته إلى ملكه إصلاح خاص وتربية خاصة وكفاية خاصة. دي المعاني اللي ذكرت في معنى كلمة الرب، بس أصحها طبعا الأولان اللي هو المصلح. يجدها يوسف عليه السلام ويشهدها من كل قلبه، فأنسب شيء للمقام أن يقول ربي، والرب هو المصلح لشأن غيره، والخصوصية ها هنا ظاهرة والله أعلم. وفي قوله وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن دليل على أن السجن بلية، والإخراج منه إحسان عظيم من الله، رغم أن السجن كان سلما للملك ليوسف عليه السلام، لكنه في نفسه بلاء لا يطلب ولا يتمنى، رغم أنه بيحصل فيه حاجات جميلة جدا من أنواع النعم والقرب للتفرغ، ولكن هل يطلبه الإنسان؟ نقول بل الإحسان أن لا يكون في السجن، الإحسان أن يخرجه الله من السجن، لكنه في نفسه بلاء لا يطلب ولا يتمنى، ولكنه يصبر عليه ويحتسب عند الله إلى أن يقع الإحسان من الله بالفرج والخروج. لا يطلب ككل أنواع البلايا، زي المرض، المرض فيه خير فيه خير كتير، ولا يصاب المؤمن بشوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من خطايا، والحمى تكفر من الخطايا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني قدرا عظيما، ولذلك نهى عن سب الحمى لأنها تحط خطايا المؤمن حطا. سبحان الله. طب الواحد يتمنى؟ لا يتمنى، وإن كان بعض الصالحين قد سأل الله ذلك في عافية، فكان يوجد محموما وهو يتحرك في حياته كلها بعض الصحابة، وإن كان السنة في ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سروا الله العافية. قال: وما أعطي أحد عطاء بعد اليقين خير من العافية. اليقين، العافية، الصبر، هذه ثلاثة عبادات تجعل حال الإنسان في غاية السعادة على أي حال كان فيه. قال: نقول لكنه في نفسه السجن بلاء لا يطلب ولا يتمنى، ولكنه يصبر عليه، ولكنه يصبر عليه ويحتسب عند الله إلى أن يقع الإحسان من الله بالفرج والخروج. نسأل الله أن يفك أسر جميع أسر المسلمين، وأن يحسن بنا وبهم، ويخرجهم من السجون الظالم أهلها، وأن يجعل لنا من لدنه وليا، وأن يجعل لنا من لدنه نصيرا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. سبحان الله، قد أحسن الله بنا إذ أخرجنا من السجن، فله الحمد سبحانه وتعالى. وفي قوله: وجاء بكم من البدو، أيضا إحسان أن الله جاء بهم من الإيه؟ من البدو، دليل على أن الحياة في القرى والمدن من النعم، وأن الإنسان لا ينبغي أن يختار السكن في البادية والصحارى إلا عند الضرورة من انتشار الفتن ونحو ذلك. لأنه بيقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فالله قد أحسن حين جاء بهم من البدو. لماذا؟ لأن غلظ الحياة، فإن غلظ حياة الصحراء تؤثر على سلوك الإنسان وقسوة قلبه في الغالب، إلا من رحم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القسوة الغلظة في الفدادين أصحاب الإبل، اللي بيرعوا الإبل في الصحراء. الفتن هناك بتبقى أشد لأن عندهم الغلظة من طباع الإبل، وإن السكينة والوقار في أهل الغنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. لأن الغنم بتعلم الإنسان لما يسرح بيها في الأماكن الرعي، أولا لها مأوى بتأوي إليه، يعني ما تستحملش الغنم دي تقعد في الصحراء مدة طويلة، ولكن هيروح يرعى بيها ويرجع بيها إلى إيه؟ إلى قرية أو مدينة أو نحو ذلك. فلذلك قال إن السكينة تعلمه السكينة. سيدنا موسى رعى الغنم، والرسول صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وكثير من الصحابة رعى الغنم. وفي الحديث، حديث حسنه الشيخ الألباني أو صححه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا. من سكن البادية أو من بدا جفا، من بدا جفا. الرواية اللي عندي هنا رواية صحيحة، لا، من سكن البادية، ومن بدا هي زيها، يعني في الرواية الثانية من بدا جفا. من سكن البادية جفا، أصابه الجفاء والغلظة، ومن اتبع الصيد غفل، لأنه بيبقى همه إيه؟ الساعات الطويلة، الطير جه ولا ما جاش، السمكة طلعت قد إيه. على فكرة الصيد اللي يكون ده رزقه خلاص، يبقى ده ابتلاه الله عز وجل بذلك. لكن اللي هو بقى بيضيع الوقت يتبع الصيد، وكذلك الذي يذهب لصيد الغزلان في الصحارى، وكذا صيد الصقور، الناس بتكمن للصقر أحيانا لتصطاده بالأسابيع على أمل إن هو يعرف يصطاد صقر يبيعه بمئات عشرات الألوف ربما أكثر. اتباع الصيد فعلا غفلة. ومن أتى أبواب السلطان افتتن، أو افتتن، إما أصابته فتنة يعني، أو هو نفسه وقع في الفتنة. ومن أتى أبواب السلطان افتتن، لماذا؟ لأنه بين رغبة ورهبة، وأكثر الناس لا يؤدي هذا المقام حقه، وهو أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع الحفاظ على هيبة السلطان دون يعني تحقير له فيتعرض لنوع من البطش به. وكذلك ليس مأمورا أن يعني يعرض الحاكم حتى لو أمنت سطوته إلى إهانة تؤدي إلى انهيار الملك وحصول الفوضى، فإن ذلك يعني الناس لما تقعد تشتم ملوكها ورؤسائها الدنيا تبوظ. حتى في أمريكا، حتى في أمريكا عمالين يشتموا ويعملوا وضاعت الهيبة. تبص تلاقي إن ضي هيبة تضيع يحصل إيه؟ الدنيا تيك في كل حتة، وخراب وحرائق ونهب وسلب سبحان الله. والدولة القوية جدا تهتز كده، هل بقى هتسكن بعقلهم ولا تنهار بزوال عقولهم؟ يفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى، يبتلي عباده بما شاء. فلماذا أن من أتى أبوه السلطان افتتن أو افتتن؟ لأجل أن الأغلب الأعم يحصل عنده طلب الرغبة فيما عنده، يرغب فيما عند السلطان ينافق ويداهن، أو يخاف فيداهن أيضا ويقول الباطل ويزين الباطل له. وأكثر من يخالطون السلطان كذلك، ومحدش يقول له أنت قلت كده ليه، تمام يا فندم، على طول ينفذه والعياذ بالله. ابني ليه صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يقول له حضر ابني لك والعياذ بالله، وهو ما فيش حاجة ويسخر. أنا عمال أفكر كده، يعني اللي بنوا الأهرامات بقى أنت كنت محتاج قبر بهذا الارتفاع؟ يعني بني هرم قد ايه عشان يبقى قبر له؟ ده آخر حاجة قالوها اللي هم اللي بيدرسوا اللغات الهيروغليفية وكده، هم ولأن في ولقوا جوه غرف دفن، تلاقي فعلا الله الناس متعودة أنها تبني حاجة تنفع، لا يبنوا حاجة علشان ايه؟ عشان يسخروا الناس فيها والعياذ بالله. فمن يأتي أبواب السلطان فلابد أن يكون ناصحا، وناصحا بالأسلوب الصحيح وبالرفق واللين، وهذا فعلا من ينبغي أن يدنيه السلطان. لكن معظم السلاطين يرغبون في من ينفذ الأوامر ولا يناقش ولا يتكلم، ويشوف هو عايز ايه ويقوله، وبهذا تتكون الحاشية المفسدة، نسأل الله العافية. وفي الحديث في عد الكبائر قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرتد أعرابيا بعد الهجرة. بعد أن هاجر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر سكن في المدينة، يوم يرجع أعرابيا يرتد إلى العيش في البدو، إلا من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم من أن يعني بقاءهم في المدن والقرى مع شدتهم وغلظتهم يترتب عليها من الفتن، والله أعلم. ولذا كان الرسل من أهل القرى لا من أهل البوادي، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى كما سيأتي. ليه؟ لأن أهل البوادي عندهم جفاء، أهل القرى والمدن عندهم نوع من اللين، والله أعلم. قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية وماشية، وقال: كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام، فجاء الله بهم. هم على أطراف بيت المقدس، على أطراف القدس. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.